بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وبعض الإخوة نبهنا أن في مسألة الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط، في طبعة سابقة منا مكتوب فيها أن الحوض بعد الصراط، ده خلاف ما أدين الله به، وده اللي نتصحح في الطبعة اللي بعد كده أن الحوض بعد الصراط، ده خطأ. الحوض قبل الصراط ده خطأ، غالبا خطأ مطبعي كتب أثناء يعني عدم دقة الطبعات الأخيرة. الحوض قبل الصراط، لا الصحيح الحوض قبل الصراط، اللي عنده طبعات قديمة فيها بعد ده مش مذهبي، ليس الذي أدين الله به. مسألة خلافية. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. شغل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. اتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. الأوليان واحدهما أولى ومنه أولى به. عثر أظهر، أعثرنا أظهرنا. وقال لي علي بن عبد الله بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد ابن أبي القاسم عن عبد الملك ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي ابن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة محوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ولد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أوليائه فحلف لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. قال العيني: أي هذا باب في بيان سبب نزول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، إلى قوله: الفاسقين. إنما قلنا كذلك لأن في حديث الباب صرح بقول: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. قال ابن حجر: قال الزجاج في المعاني: هذه الآيات الثلاث من أشكل ما في القرآن إعرابا وحكما ومعنى. كثرة الاختلاف في ما تضمنته من أحكام. في أبحاث كاملة حول هذه الآيات، كتب يمكن أن تؤلف في فوائدها. الأوليان واحدهما أولى ومنه أولى به، أي أحق به. والمعنى وآخران، يعني يقولوا أو آخران، بيقولوا وآخران، هو الصحيح أو كما هي، شاهدان آخران يقومان مقام الشاهدين الأولين من الذين استحق عليهم، أي من الذين حق عليهم وهم أهل الميت وعشيرته. الأوليان أي الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما. الأوليان مش فاعل استحق، بيقول ارتفع الأوليان بتقديرهما، كأنه قيل من الشاهدان فأجيب الأوليان، أو هما بدل من الضمير في يقومان أو من آخران. ويجوز أن يرتفع باستحق، أي من الذين استحق عليهم، انتداب الأولين منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة الحال. هذه الإشكالات بقى اللي هي بدأنا إيه نخش في الإعراب الصعب. الأقرب من الذين استحق عليهم هم الأوليان، أدي معنى الكلام، هم الأوليان، هم الأقربان للميت، لذلك هم أعرف بتركته وحقيقة ما تركه، فلذلك تقبل شهادتهما، شهادتهما مقدمة على شهادة غيرهم. إن عثر على أن الشاهدين الأولين استحقا إثما، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم. إن عثر عنهما إثما يعني ذنبا، يعني كتموا حاجة، خدوا حاجة من التركة، تبين ان في شيء مفقود. هما ايه اللي خلى اقاربه اللي هما الاوليان يحلفوا؟ ان هما عارفين ان في جام من فضه مخوص بذهب، وبعدين لقوا الجام ده بعينه بيتباع في مكه. انتوا اشتريتوه منين؟ من الاثنين الشهود الاولانيين. يبقى اذا الشهود دول هما اللي ايه؟ يعني في قرائن قويه، مع انهم ما شهدوش الا ان القرائن القويه خلتهم ايه؟ يحلفوا ان ده بتاع صاحبنا، فعشان كده هيستحق هتقبل شهادته. قال ابو بيقول لهذا، قال ابو الزجاج، ابو اسحاق الزجاج، هذا الموضع من اصعب ما في القران اعرابا. قال الشهاب السمين ولقد صدق والله فيما قال، ثم بسط القول في ذلك، وختمه بأن قال وقد جمع الزمخشري ما قلته بأوجز عبارة، فقال اللي هو ما تقدم، اللي هو ارتفع بتقديرهما، بتقديرهما، استغفر الله، وارتفع الأوليان بتقدير هما، هما الأوليان، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم، هما الأوليان، يعني مكتوبة يعني لازم تفصل بينهما بتقدير هما الأوليان، كأنه قيل من الشاهدان فأجيب الأوليان، إنهما من الذين استحق عليهم اللي هما أهل الميت، أو هما بدل من الضمير في يقومان، آخران يقومان مقامهما، هما يعني آخران، دي الضمير يعود على يقومان اللي هي الألف، ألف الاثنين، أو آخران لفظ بتاع آخران يكون فيه ضمير يعود على يقومان، على آخران، على آخران. ويجوز أن يرتفع باستحق، أي من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة الحياة. ده خلاصة ما ذكره الزمخشري. قال العيني قوله شهادة بينكم يقول كلام إضافي مبتدأ وخبره اثنان، شهادة بينكم اثنان، تقدير شهادة بينكم شهادة اثنين. قال الزمخشري أو على أن قوله اثنان فاعل شهادة بينكم على معنى فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان، إن المصدر ليقوم مقام الفعل فيجعل شهادة مصدر، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم اثنان أي أن يشهد اثنان، فاعل شهادة يشهد شهادة فاعل شهادة بينكم. وقرأ الشعبي شهادة بينكم، وقرأ الحسن شهادة، خلاف المكتوب هنا التشكيل ده لأنه بيقولها بالنصب والتنوين وهم مشكلينها على تفسير الآية، خطأ التشكيل اللي مكتوب في الكتابة خطأ، بيقول وقرأ الحسن، هي قراءة الشعبية دي أنا أظن ورد أنهم مشكلينها خطأ. حد عارف القراءات فيها؟ عندش من أهل القراءات قاعد؟ ماشي. قرأ الحسن شهادة بينكم على ليقم شهادة اثنان يشهدان شهادة، ذوى عدل منكم وصف الاثنين بأن يكون عدلين. قولوا إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر ظرف للشهادة، حين الوصية بدل منه، بدل من هذا الظرف، يعني إذا حضر أحدكم الموت، حضور الموت متى؟ عند الوصية، حين الوصية. قال الزمخشري وفي إبداله منه دليل على وجوب الوصية وأنها من الأمور اللازمة التي ما ينبغي أن يتهاون بها المسلم ويذهل عنها، وحضور الموت وظهور أمارات بلوغ أجله مشارفته، حضور الموت إذا حضر أحدكم الموت علامات اقتراب الأجل، ظهور أمارات بلوغ الأجل احتضارها، هنا يضيق وقت الوصية، والوصية في مال يلزم أن يوصي فيه، مش الوصية اللي البعض يتصورها أنه يلزم أن يوصي بتقوى الله ونحو ذلك أو كما يظن أن هذا أمر مشروع، لكن الكلام على وجوب الوصية عند جماهير العلماء فيما فيه حقوق واجبة إذا لم يوصي ضاعت الحقوق، إما لورثته أو ضاعت حقوق لآخرين. ونسأل الله العفو والعافية. أنا أعلم أحداث كثيرة يأتي الموت فيها بغتة ولا يدرى في الحقوق كيف هي، لماذا؟ لأنه أترك وصية، يتلقى بعد كده ورق وبدون شهود، ويكون الشهود ماتوا وما وصاش هو إن هذا المال حق فلان وهذا المال حق فلان وفلان له عندي كذا وفلان له يعني أولي عليه كذا، يترتب على ذلك خلل ضخم. لذلك نقول يجب أن يوصي فيما في من عنده أموال وله أموال، عليه حقوق له حقوق وللورثة ولغيرهم، فلا بد أن يوصي في هذه الحال. لا، الورثة لهم حقوق إزاي؟ أنا مداين فلان بفلوس، ولو ما قلتش هيروح على الورثة. طيب. قال قوله منكم أي من أقاربكم، قاله الزمخشري في تفسير ابن كثير منكم أي من المسلمين قاله الجمهور. هو طبعا ده من ضمن أدلة هذا المعنى في التفسير من غيركم منكم اللي هم من المسلمين أو آخرين غيركم غير المسلمين الحديث حديث ابن عباس المذكور. قال علي بن أبي طلحة لابن عباس في قوله ذوى عدل قال من المسلمين رواه ابن أبي حاتم وروي عن عبيدة وسعيد بن مسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل ابن حيان ومقاتل ابن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. قال ابن جرير وقال آخرون عني بذلك ذوى عدل منكم دي مش من وحي طبعا من ايه من حي الموصي من حي الموصي يعني من حيه من أقاربه من قبيلته من عائلته. قال آخرون عني بذلك ذو عدل منكم من حي الموصي وذلك قول روي عن أكرمة وعبيدة وعدة غيرهما أو آخران من غيركم. قال الزمخشري من الأجانب. يبقى غيركم دي خطاب منكم من أقارب الميت أو من غيركم من الأجانب عنكم. طب ليه الكلام ده مع أنه خلاف الظاهر؟ لأن الإسلام شرط العدالة عند عامة أهل العلم، فكون يشترط ذوى عدل من غير المسلمين هذا عند جماهير أهل العلم ليس صحيحا. من غير الأقارب، من غير الأقارب، يبقى مسلم وذوي عدل. قال وروى ابن أبي حاتم عن سعيد الجبير قال ابن عباس في قوله أو آخران من غيركم قال من غير المسلمين يعني أهل الكتاب. ويقول وده اللي بيحتج بها من يقول بأن شهادة أهل الكتاب أو شهادة غير المسلمين من العدول مقبولة في بعض الأحيان. طبعا في إجماع على مواطن معينة أنه لا تقبل شهادة الكافر. الخلاف في الشهادة على الوصية إذا مات بأرض ليس فيها مسلم. ما هو ده الكلام بقى، أن في بعض أهل العلم يقول يبحث عن العدول من الشهود في بعض الأحيان من غير المسلمين في بعض الأحيان. هو من جهة الدليل هذا دليل قوي إن الشهادة على الوصية في أرض ليس بها مسلم تقبل فيها شهادة ذوي العدل من أهل الكتاب. ولا على فكرة محدش بيوسع. وموضع تاني اللي فيه خلاف قبول شهادة أهل الكتاب أو غير المسلمين بعضهم على بعض إذا استوفى شروط العدالة الظاهرة. العدالة الظاهرة بقى دي اللي هو إنسان ده بيصدق ولا ما بيصدقش، إنسان ده مشهور بالصدق والإتقان أما مشهور بالكذب والغفلة. وده وارد يحصل على إيه؟ على مسلم وكافر، زي ما ربنا قال ومنهم من إن تأمنه بديناري ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بديناري يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. يعني هتلاقي في ناس عندهم ايه امانة وفي ناس ما عندهمش امانة. قال عن ابن عباس قال من غير المسلمين يعني أهل الكتاب قال روي عن عبيدة وشريح وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي مجلز ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. إن يفسر منكم من المؤمنين، لأن الخطاب كان يا أيها الذين آمنوا، فيبقى من ده وعد منكم يبقى من المؤمنين، أو آخران من غيركم يبقى غير المسلمين. وقوله على هذا التفسير يعني ينفع نستعمل لفظ غير المسلم للكافر، مش إنها مرفوضة مطلقا، هي تكون مرفوضة لو كان المقصود منها إلغاء وصف الكفر. يعني دلوقتي كتير قوي قوي يتكلموا عن الآخر هروبا من وصف غير المسلمين بالإيه؟ بالكفر، يقول ده غير المسلم. احنا بنقول يجوز استعمال كلمة غير المسلم ويجوز استعمال الآخرين، ولكن بشرط أن لا يكون فرارا من إيه؟ من إثبات حقيقة الكفر لكل من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد أن بعث. صح. قولوا إن أنتم ضربتم في الأرض، قال الزمخشري يعني إن وقع الموت في السفر ولم يكن معكم أحد من عشيرتكم فاستشهدوا أجنبيين على الوصية، وجعل الأقارب أولى لأنهم أعلم بأحوال الميت وبما هو أصلح وهم له أنصح. طبعا الزمخشري منتصر قولا واحدا لأن المقصود بها الأقارب والإيه؟ والأجانب، لأنه لا يقبل شهادة الكافر بحال. قال وفي تفسير ابن كثير إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين، أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية كما صرح بذلك القاضي شريح. روى ابن جرير عن إبراهيم عن شريح قال لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في وصية. وقد روي مثله عن الإمام أحمد ابن حنبل وهذا من أفراده، وخالفه الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة، خالفوا أحمد في هذا قالوا لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين. واللي بيجوزوا بيجوزوا بالشرطين بس ولا يفتح، اللي عايزين بقى يحتجوا بالأثر دي على قبول شهادة الكافر على المسلم مطلقا أهل باطل وزور وكذب ولا يقوله أحد من أهل العلم. روى ابن جرير عن الزهري قال مضت السنة أن لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا في سفر، إنما هي في المسلمين. أحمد ومن وافقه أسعد بظاهر اللفظ القرآني وظاهر تفسير جمهور السلف. ها؟ المسألة دي من أصعب المواطن، فيها أخذ ورد كثير، ماشي؟ لكن أنا قلت أحمد أسعد بظاهر اللفظ القرآني وظاهر ما روي عن جمهور السلف. نعم أيوه، يعني إيه في أرض ده شرطها، شرط المسألة دي مبقاش في مسلم في سفر في وصية. ما الشرط الأولاني دي موجودة من أول إيه أو في أول الآية، لأنه قال الأول ذكر إيه؟ قال اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، يعني ده اللي أدى إلى أن إحنا ما نلاقيش إيه مسلم. قال ابن حجر قوله فإن عثر ظهر أعثرنا أظهرنا. قال أبو عبيدة في المجاز: فإن أثر، هي على فكرة هي مكتوبة أظهر وهي ظهر، ظهر على أنهما استحقا إثما، أي فإن قوله فإن أثر على أنهما استحقا إثما أي فإن ظهر عليه. روى الطبري من طريق سعيد عن قتادة: فإن أثر على أنهما استحقا إثما إن اطلع منهما على خيانة. وأما تفسير أعثرنا، قال الفراء: قوله أعثرنا عليهم أي أظهرنا وأطلعنا عليهم، وكذلك قوله فإن أثر أي اطلع. قال ابن بطال: قال المؤلف: اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية. مؤلف دي غريبة، هي قال ابن بطال: اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية، فروي عن ابن عباس أنه أجاز شهادة أهل الكفر على المسلمين في الوصية في السفر، وأخذ بذلك الحديث الشعبي وابن المسيب وجماعة من التابعين، ورأوا الآية محكمة غير منسوخة. وقال الطائفة: الآية منسوخة، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي، مالك وأبو حنيفة، أبي حنيفة والشافعي، واحتجوا بقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. وقالوا: لا يكون أهل الكتاب عدولا ممن ترضى شهادته. قال: وقد تقدمت هذه المسألة في آخر كتاب الشهادات. لا، الأئمة الثلاثة يا إما بيفسروا أنها أقارب وأجانب، يا إما يقولوا أنها منسوخة. وممكن حكاية منسوخة دي بمعنى الاصطلاح الأوسع للسلف اللي هو تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل، يقولوا ده فيها إجمال بين في الآية ممن ترضون من الشهداء، يبقى يسموا ده منسوخ بالاصطلاح الواسع. إن السلف بيطلقوا على تقييد المطلق وعلى تخصيص العام وعلى تبيين المجمل نسخ، فتبقى كلمة من غيركم ومنكم تحتمل عدة وجوه، تحتمل من أقارب الميت ومن غيركم من الأجانب، تحتمل منكم من المسلمين أو آخران من غيركم من الكافرين. فطالما أن في احتمال فبيقولوا جاءت الآيات الأخرى ممن ترضون من الشهداء تثبت أنه أن المقصود به ممن ترضون من الشهداء يعني من المسلمين. قال ابن بطال: روى ابن جريج عن أكرمة في هذه الآية قال: كان تميم الداري وأخوه نصرانيين وهما من لخم. لخم وجذام. وكان متجرهما إلى مكة، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حول متجرهما إلى المدينة، فقدم ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص المدينة وهو يريد الشام تاجرا، فخرجوا جميعا حتى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية فكتب وصيته بيده ثم دسها في متاعه وأوصى إليهما، فلما مات فتحا متاعه فوجدوا فيها أشياء فأخذاها، فلما قدم على أهله فتحوا متاعه فوجدوا وصيته قد كتب فيها عهده وما خرجوا به، ففقدوا منه أشياء فسألوهما فقال: هذا الذي قبضناه. يعني في قرينة تانية، مش بس إنهم لقوا الجام بيتباع في مكة، ده إيه ده، لقوا وصية مكتوب فيها ده في كذا وكذا وكذا وكذا ومحطوطه وسط الهدوم، هم ما خدوش بالهم الورقه، فايه فعدت لغايه ما اهله لوها. قال: فرفعوهما الى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية إلى الآثمين. فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوهما بالله الذي لا إله إلا هو ما قبضنا غير هذا ولا كتمنا. فمكث ما شاء الله، ثم ظهر على إناء من فضة منقوش بذهب معهما، فقالوا هذا من متاعه، فقال اشتريناه منه. أهل الميت قال لهم ده من متاعه، قالوا ده احنا اشتريناه. فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من أولياء الميت. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أهل الميت، فكان يقول صدق الله ورسوله وبلغ، إني لأنا أخذت الإناء. الجام إنما يشرب به. يعني إيه الجام؟ يعني إناء للشرب، مخوص من ذهب، يعني أنه نقش فيه صفة الخوص. قال أنه نقش فيه صفة الخوص، مرسوم عليه خوص، وطلي بالذهب، والخوص ورق النخل والمقل. قال ابن حجر خرج رجل من بني سهم بزيل، وقع في رواية الكلبي عن تميم نفسه عند الترمذي والطبري بديل، في نسخة صحيحة من تفسير الطبري بريل، والابن مندى بديل ابن أبي مارية، ومثله في رواية أكرمة لكنه لم يسميه في رواية أكرمة غير عند الطبري مرسلا لكنه لم يسميه. ووهم من قال فيه بديل بن ورقاء فإنه خزاعي وهذا سهمي. وقع في رواية ابن جريج أنه كان مسلما. وقوله مع تميم الداري أي الصحابي المشهور، وذلك قبل أن يسلم كما سيأتي. يعني العملية اللي عملها تميم دي إنه هو خد الجام وكان قارب قبل الإسلام، انت قلقان من ساعتها؟ شكلك انبسطت كده وفرجت معاك وانت قاعد قلقان الموضوع زي الصحابي يسرق. هو كان قبل الإسلام، عشان انت مش عارف، عشان كده فضلت قاعد اكل ده. لو كنت عرفتها من قبل كده كنت قاعد مستريح زي كده. ها الظاهر اني لا انا اخذت الاناء، يعني بيحلف على التاني، لان دي من روايه تميم والله اعلم. يعني يحلفوا ان انت اللي اخذته. قال وعلى هذا فهو من مرسل الصحابي، لأن ابن عباس لم يحضر هذه القصة. وجاء في بعض الطرق أنه رواها عن تميم نفسه. يبقى الجزء اللي بيمروا كده يبقى أنه هيحلفهم أني أنا لا أخذت الإناء، يعني أن تميم اللي أخذه. بيّن ذلك الكلبي في روايته المذكورة، فقال عن ابن عباس عن تميم الداري قال برئ الناس من هذه الآية غيري وغير عدي بن بداء، وكان نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتى الشام في تجارتهما وقدم عليهما مولا لبني سهم. ويحتمل أن تكون قصة وقعت قبل الإسلام، ثم تأخرت المحاكمة حتى أسلموا كلهم، فإن في القصة ما يشعب، لأن الجميع تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلها كانت بمكة سنة الفتح. والعلي بن مداء لم يختلف في اسمه إلا في كتاب القضاء للكرابيسي سماه البداء بن عاصم. وقع عند الواقدي أن علي بن بداء كان أخا تميم الداري، فإن ثبتت فلعله أخوه لأمه أو من الرضاعة، لأن هو اسمه تميم الداري وده اسمه بداء بن إيه عدي بن بداء. قال ولكن في تفسير مقاتل أن رجلين نصرانيين من أهل دارين أحدهما تميم والآخر يماني مات السهمي بأرض ليس بها مسلم في رواية، فمرض السهمي فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. يبلغا ما ترك أهله مفعول به، حاجة اللي سابها ياخدوها يودوها لأهله. قال تميم فلما مات أخذنا من تركته جاما وهو أعظم تجارته فبعناه بألف درهم فاقتسمتها أنا وعلي. كده صراحة أنه هو إيه يعني كان أغلى حاجة في التجارة وأنه هو الذي أخذها. قالوا فلما قدم بتركته فقدوا جاما، في رواية ابن جريج عن عكرمة أن السهمي المذكور مرض فكتب وصيته بيده ثم دسها في متاعه ثم أوصى إليهما، فلما مات فتح متاعه ثم قدم على أهله فدفع إليهم. فدفع إليهم ما أراد، هم اللي فتحوا خدوا الحاجات الغالية وقفلوا تاني وبعدين ودوا لأهله، فتحوا أهله المتاع فتكشوا بقى تفتيش دقيق. والأصح إيه بقى إن افتحوا لما افتحوش افتحوش ما هم ناويين على شر اهو. ما تميم الداري وعدي اللي بدأ دول ناويين يسرقوا. قال ففتح أهله متاعه فوجدوا الوصية وفقدوا أشياء فسألوهما عنها فجحدا، فرفعوهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنزلت هذه الآية إلى قوله لمن الآثمين فأمرهم أن يستحلفوهما. قلوا جاما إناء مخوصا منقوشا فيه صفة الخوص، وفي رواية أبي داود مخوضا أي مموها، الأول مخوصا أشهر. وفي رواية أكرمة إن من فضة منقوش بذهب. وقع في رواية الكلبي عن تميم قال لما أسلمت تأثمت فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم 500 درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها. يعني أنه اعترف وتاب إلى الله. يقول فقام رجلان أولياء السهمي أي الميت، وقع في رواية الكلبي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم. سمى مقاتل ابن سليمان في تفسيره في تفسير الآخر المطلب ابن أبي وداع وهو سهمي أيضا، لكنه سمى الأول عبد الله بن عمرو بن العاص. يعني هما مين اللي حلفوا من قارب الميت؟ قول إن هو عمرو بن العاص، قول إن هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وقول والثاني المطلب ابن أبي وداع. يقول قول من قال عمرو بن العاص أظهر. استدل بهذا الحديث لجواز رد اليمين على المدعي فيحلف ويستحق، وسيأتي البحث فيه. اليمين على المدعي في الأموال إذا كان معه شاهد، اليمين على المدعي في الأموال إذا نكل المدعى عليه عن اليمين. هذه أحوال رد اليمين. الأصل أن البين على من ادعى واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. المدعى عليه الحاجة في إيده، هو قوته مركزه أقوى، القانون كما يقولون يعني وضعوا إن الأصل حاجة معاه، فاللي عايز يجيب دليل هو مين؟ المدعي. أنت اللي تروح تجيب البينة، فمعكش بينة هو يحلف لك. طيب نفترض أنه جاب شاهد واحد بس، كده بقى جانب المدعي أقوى فيحلف بشاهد ويمين. طب نفترض أنه هو قابل اليمين قال لهم احلفوا، جم نكلوا، قالوا لا مش هنحلف، الحاجة في إيدنا وإحنا عايزين إيه ناخدها. يبقى هنا النكول ده يرد اليمين للمدعي، لأن كلهم أضعف موقفهم. أنت بإيدك تحلف طالما أنت عارف أن الحق بتاعك هتحلف وتستحق، كونك نكلت عن اليمين ده دليل على إيه؟ على أن هو فيه أن التاني طرفه أقوى. قال استدل به ابن سريج الشافعي المشهور للحكم للحكم بالشاهد واليمين، وتكلف في انتزاعه منه، فقال إن قوله تعالى فإن عثر على أنه استحق إثما لا يخلو إما أن يقر أو يشهد عليهما شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد واحد. قال وقد أجمعوا على أن الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يمينا على الطالب، كذلك مع الشاهدين ومع الشاهد والمرأتين، فلم يبق إلا شاهد واحد، فلذلك استحق الطالبان يمينهما مع الشاهد الواحد. هذا الذي قاله متعقب بأن القصة وردت من طرق متعددة في سبب النزول، ليس في شيء منها أنه كان هناك من يشهد، بل في الوقت الكذبية فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستعرفوه بما يعظم على أهل دينه. يستعرفوه يعني استعرفوا عليه لو المتهم بأخذ المال. قال استدل بهذا الحديث على جواز شهادة الكفار بناء على أن المراد بالغير الكفار، والمعنى منكم من أهل دينكم أو آخران من غيركم أي من غير أهل دينكم. وبذلك قال أبو حنيفة ومن تبعه، وتعقب بأنه لا يقول بظاهرها، فلا يجيز شهادة الكفار على المسلمين، وإنما يجيز شهادة بعض الكفار على بعض. يعني هو بيقول إيه؟ وفي الحقيقة قياس أولى، إذا جازت شهادة الكافر على المسلم في السفر في الوصية فلا أن تقبل شهادتهم على بعضهم أولى. ويستدل بذلك بقصة رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين اللذين زنيا، لأن هم كانوا في بلدتهم وفي مجتمعهم، والشهود الظاهر أنهم لم يكونوا مسلمين. قال: وأجيب بأن الآية دلت بمنطوقها على قبول شهادة الكافر على المسلم، وبإيمائها على قبول شهادة الكافر على الكافر بطريق الأولى، ده اللي قلنا عليه في ترجيح مذهب الحنفية. ثم دل الدليل على أن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة، فبقيت شهادة الكافر على الكافر على حالها. ده الكلام أبي حنيفة في هذا الباب. قال: وخص جماعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم حينئذ، منهم ابن عباس وأبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وشريح وابن سيرين والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وأحمد، وهؤلاء أخذوا بظاهر الآية وقوى ذلك عندهم حديث الباب، فإن سياقه مضاف مطابق لظاهر الآية. قلنا ده أقرب إلى ظاهر الآيات والحديث. وقيل: المراد بالغير العشيرة، والمعنى منكم أو من عشيرتكم أو آخرين من غيركم من غير عشيرتكم، وهو قول الحسن واحتج له النحاس بأن لفظ آخر لا بد أن يشارك الذي قبله في الصفة، لفظ آخر احتج له هذا لفظ آخر لا بد أن يشترك الذي قبله في الصفة حتى لا يسوء أن تقول مررت برجل كريم ولئيم آخر، فعلى هذا فقد وصف الاثنان بالعدالة، فيتعين أن يكون الآخران كذلك. تعقب بأن هذا وإن ساغ في الآية، لكن الحديث يدل دل على خلاف ذلك، والصحابي إذا حكى سبب النزول كان ذلك في حكم الحديث المرفوع اتفاقا. وأيضا ففيما قال رد المختلف فيه بالمختلف فيه، لأن اتصاف الكافر بالعدالة مختلف فيه، وهو فرع قبول شهادته، فمن قبلها وصفه بها ومن لا فلا. اعترض أبو حيان على المثال الذي ذكره النحاس لأنه غير مطابق، فلو قلت جاء لي رجل مسلم وآخر كافر صح، عايز يقول لي بقى هما مشتركان في الرجولة، وده كلام هيبقى سهل جدا، يبقى يقول لي جاءني رجل كريم ولئيم آخر، أو آخر لئيم، أو مشتركان في الإيه؟ في الرجولة، يعني الكلام بتاعه مش متناقض. بس ما لا، عشان كده بقى كلمة آخران دليل على إن المقصود يعني غير المسلم. قال: بخلاف ما لو قلت جاءني رجل مسلم وكافر آخر، الآية من قبيل الأول للثاني اللي هو آخر كافر، لأن قوله أو آخران من جنس قوله اثنان، لأن كل منهما صفة رجلان. وذهب جماعة من السلف إلى أن هذه الآية منسوخة، وأن ناسخها قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، احتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق، والكافر شر من الفاسق. طبعا ده فيه منازعة، وهو أنه يتقال لا تحتج بالإجماع في موضع خلاف، المسألة اللي احنا فيها ليس فيها إجماع، قبول شهادة الكافر الذمي في السفر في الوصية دي في اتفاق على أنها ليست إيه مجمعا عليها، ما تحتجش بأن فيه إجماع في ذلك. وأجاب الأولون بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وبأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن. لا لا، الآية دي كمان قال حتى صح عن ابن عباس وعائشة وعمر بن شرحبيل وجمع من السلف أن سورة المائدة محكمة، قالوا ليس فيها منسوخ. لكن هو في الحقيقة اللي عايز يقول بالنسخ هو اللي يجيب الدليل عن ابن عباس أن الآية نزلت في من مات مسافرا وليس عنده أحد من المسلمين، فإن اتهم استحلف خرجه الطبري بإسناد رجاله ثقات. قال وأنكر أحمد على من قال إن هذه الآية منسوخة، وصح عن أبي موسى الأشعري أنه عمل بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فروى أبو داود بإسناد رجاله ثقات عن الشعبي قال حضرت رجلا من المسلمين الوفاة بدقوقا، حضرت رجلا من المسلمين الوفاة بدقوقا ولم يجد أحدا من المسلمين، فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدم الكوفة بتركته ووصيته. فأخبر الأشعري فقال فأخبر الأشعري فقال قال هذا لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر ما خان ولا كذب ولا كتم ولا بدل وأمضى شهادتهما. رواه أبو داود والبياخي وسعيد المنصور، وقال الألباني إسناده صحيح. إن كان الشعبي سمع من أبي موسى صححه صاحب التعجيل. رجح الفخر الرازي وسبقه الطبري لذلك أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين، فلما قال وآخران واضح أنه أراد غير المخاطبين، فتعين أنهما من غير المؤمنين. وأيضا فجواز استشهاد المسلم ليس مشروطا في السفر، وأن أبا موسى حكم بذلك فلم ينكره أحد من الصحابة فكان حجة. والله كلام قوي جدا. ذهب الكرابيسي ثم الطبري وآخرون إلى أن المراد بالشهادة في الآية اليمين، وقد سمى الله اليمين شهادة في آية اللعان، وأيد ذلك بالإجماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول أشهد بالله، وأن الشاهد لا يمين عليه إن شهد بالحق. يعني الشاهد الناس تعودت في المحكمة يحلفوه يقول قول والله العظيم أقول الحق. الأصل في اتفاق على أن الشاهد لا يلزمه اليمين. قالوا فالمراد بالشهادة اليمين لقوله فيقسمان بالله، أي يحلفان. فإن عثر أنهما حلفا على الإثم راجعت اليمين على الأولياء، وتعقب بأن اليمين لا يشترط فيها عدد ولا عدالة بخلاف الشهادة. يعني واحد يقول لك ده فلان ده يذهب بمالي إذا كان هيبقى عليه الحلف اليمين، والله ما لناش دعوة، ده لو يهودي عليه الحرق اليمين يبقى هو اللي لا يحلف، لا تشترط العدالة في اليمين. يحلف بالله يعني يقول كده يعني اليمين دي اللي بياخد الحق فيها ربنا. قال وتعقب بأن اليمين لا يشترط فيها عدد ولا عدالة بخلاف الشهادة، وقد اشترط في هذه القصة فقوى حملها على أنها شهادة. قلنا ده يمين معتبر بعدد في مسألة خاصة، هي مسألة الشهادة في الوصية على السفر، في في في السفر على الوصية. قال: وأما اعتلال من اعتل في ردها بأنها تخالف القياس والأصول لما فيها من قبول شهادة الكافر وحبس الشاهد وتحليف الشاهد وشهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين، فقد أجاب من قال به بأنه حكم بنفسه مستقل مستغن عن نظيره. يعني هنقول الحديث أصل بنفسه في الباب ده. وقد قبلت شهادة الكافر في بعض المواضع كما في الطب، وليس المراد بالحبس السجن، وإنما أراد الإمساك اليمين ليحلف بعد الصلاة. قال: وأما تحليف الشاهد فهو مخصوص بهذه الصورة عند قيام الريبة، وأما شهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين فإن الآية تضمنت نقل الأيمان إليهم عند ظهور اللوث بخيانة الوصيين، فيشرع لهما أن يحلفا ويستحقا كما يشرع لمدعي الدم في القسامة أن يحلف ويستحق، فليس هو من شهادة المدعي نفسه بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهود مقام الشهادة لقوة جانبه. وأي فرق؟ قال: وأي فرق بين ظهور اللوث في صحة الدعوة بالدم وظهوره في صحة الدعوة بالمال؟ حكى الطبري أن بعضهم قال: المراد بقوله اثنان ذوى عدل منكم الوصيان، والمراد بقوله شهادة بينكم معنى الحضور لما يوصيه لما يوصيهما به الموصى الموصي لما يوصيهما الموصي. ثم زيف ذلك. كل قول هذا واستغفر الله. لا لا لا، ده حكم خاص بس. القسامة ماشي، ما هي أحكام خاصة، الوصية في السفر، وإذا عثر على اسم من في الوصيين القسامة، عشان أنت تعرف 50 يمين في القسامة. شاهد، شاهد القرائن تبقى شاهد، شاهد يمين في الأموال، 50 يمين في القسامة، وجوء العثور على اسم في الوصيين في الوصية في السفر، هي كده بس. لكن ما فيش حاجة اسمها أنا أحلف والقرائن تبقى متروكة للقاضي، لا. بس ده مش تارك، ما خدهاش من حرز.